أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وأدخل الذين كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون

ولا تحسبن